السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من يصلي مع الجماعة وبعد الفراغ من سلام الإمام يقوم مكاني ويذهب إلى نهاية المسجد ليستند بظهري على جداره، فهل يكتب له أجر من بقي في مصلاه وتصلي عليه الملائكة كما في الحديث الصحيح: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. المسجد كله مصلى، المسجد كله مصلى، وهو في مصلى يعني في المكان الذي صلى فيه، ويشمل المسجد كله. لكن إن بقي في المكان الذي أدى فيه الصلاة فهو أولى، وإن احتاج إلى ما يعينه على البقاء في المسجد إذا كان محتاج للاستناد كالمريض والكبير مثل هذا أجره إن شاء الله ثابت. والأصل أن المسجد كله مصلى، يصدق فيه أنه هذا المكان الذي صلى فيه في جملته يعني، وإن كانت الحاجة داعية لذلك فلا إشكال، وإلا فالأولى أن يبقى في المكان الذي أدى فيه الصلاة، والأجر حاصل على كل حال. هذا خرج بعض الأحاديث التي مرت بنا، يقول: الحديث كرم الكتاب ختمه، أخرجه القضاعي عن محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي محمد بن السائب عن أبي صالح مولى أم هان عن ابن عباس. على كل حال بهذا الإسناد تالف، الإسناد تالف. ثم قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرامة الكتاب ختمه. على كل حال هو مداره على السدي الصغير ومتروك. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ألا نقول إن وصفه بالعظم أبلغ في نفس هرقل وأوقع من قوله إلى ملك الروم لأنها مبتذلة؟ وبالتالي نقول الوصف بأنه ملك الروم لا بأس به، وما المانع من وصفه بالملك ما دام ملكا عليهم، يعني مثل ما قالوا في عظيم الروم الذي تعظمه الروم، يمكن أن يقال ملك الروم الذي ملكه الروم عليهم. نعم، وليس في هذا إقرار لا لعظمته في نفس الأمر لأنه كافر، ولا لأثبات ملكه، يعني مثل ما قيل في عظيم الروم يعني من تعظمه الروم، وملك الروم من ملكه الروم عليهم، لكن ما دام ما ثبت اللفظ في النص لا داعي للاعتذار عنه، فيعتذر عما وجد في الخطاب. يقول: سؤالي ما يسمى عند الأدباء بالقصة القصيرة، وهي لتكون خيالية لا أصل لها من الواقع كالرواية مثلا، هل تعد من الكذب وهل يأثم كاتبها؟ وما الدليل على أن صيغ المبالغة ليست كذبا؟ أما المبالغة لا شك أنها فيها مخالفة للواقع، وهذا حد الكذب، ولولا ورودها في النصوص لمنعت، لكنها جاءت في نصوص صحيح. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، مبالغة لا يضع عصاه عن عاتقه أبدا ولا في النوم، هذه مبالغة. وجاء أيضا نصوص أخرى تدل على أنها مستعملة، وهي في لغة العرب فيها كثرة. على كل حال المبالغة لا شك في مخالفتها للواقع، لكنها من المخالفة المأذون بها بحدود المقبول، لأن هناك مبالغات غير مقبولة، يعني يقال في تحقير شخص ومن الطول والعرض بمكان، يقال لا يدرى هل هو مخلقة أو غير مخلقة، مثل هذه المبالغة مقبولة؟ كيف؟ يعني ما بعد نفخت فيه الروح إلى الآن، هذه سمعت من بعضهم، هناك مبالغات سمعت يعني شيء ما يخطر على البال، يعني فيها مجازفة. مبالغات عرفوا عليها، يراد بذلك الكثرة، يعني يراد بذلك الكثرة. على كل حال لا سيما في الأعداد أمرها أسهل، كثيرا ما يقال العدد لا مفهوم له. يقول: ما يسمى عند الأدباء بالقصة القصيرة وهي تكون خيالية لا أصل لها من الواقع كالرواية مثلا، هل تعد من الكذب؟ مخالفة للواقع، هي مخالفة للواقع. ومثلها المقامات، حدث الحارث بن همام قال ما حدث، لا في شخص اسمه حارث بن همام. وعلى هذا جميع المقامات يتكلمون على ألسنة أشخاص قد لا يكون لهم وجود، قد لا يكون لهم وجود. والهدف من هذه المقامات تنمية الرصيد اللغوي في حافظة طالب العلم، وفيها فوائد عظيمة لا توجد في غيرها. فمثل هذا المخالفة للواقع عند أهل العلم مغتفرة في جانب المصلحة الكبرى المترتب عليها. المناظرات، أحيانا تعرف أن هذه المناظرة أو هذه المحاورة غير صحيحة، تجزم بأنها صحيحة غير صحيحة. المناظرات بين العلوم، قال علم التفسير وقال علم الحديث، وقال علم اللغة وقال علم الفقه، هذه حقيقية ولا غير حقيقية؟ غير حقيقية. مناظرات على ألسنة بعض الحيوانات والطيور وما أشبه ذلك تجزم بأنها ليست صحيحة وهي موجودة. المناظرات بين الطوائف في شفاء العليل لابن القيم، مناظرة بين سني وقدري، أكثر من مناظرة جاءت على ألسنتهم. فهل من الضرورة أن تكون بالفعل وقعت بين سني وقدري؟ قال السني كذا، قال القدري كذا. هذه المناظرات مطروقة عند أهل العلم وإن كان فيها مخالفة للواقع. عدم إيش؟ الالتباس، يعني بحيث حتى لو ما يعني المفسدة مغمورة جدا في بحار المصلحة المتحققة من هذه المناظرة، يعني محاضرة بين ذي لحية ومحلوقها، هذه مناظرة قبل 70 أو 60 سنة كتبها بعض الأدباء وطبعت بعد مدة طويلة بعد أن تغير حال الكاتب صلى الله الثبات، ومع ذلك أثبت المناظرة ما غير فيها شيء، والله المستعان. الأسئلة كثيرة. قل قال ابن تيمية في الجواب الصحيح: قلت وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت، وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق عندهم، باق عند ذويه أو عند ذرية هرقل في أرفع صوان وأعز مكان يتوارثونه كابرا عن كابر. وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند الفنش، كانوا يسمونه الأدفنش، لكن هذه الأسماء العجمية زيادة حرف ونقص حرف ما فيها إشكال. صاحب قشتالة وبلاد الأندلس يفتخرون به، وهذا أمر مشهور معروف. وقال في العقيدة الأصفهانية بعد أن ذكر كلام أبي سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. قلت مثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علما جازما بأن هذا هو النبي الذي ينتظره، وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالمازري ونحوه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة وإنما تعلم بالمعجزة، وليس الأمر على ما قال، بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب، وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك. يقول أحد الكتاب الصحفيين يستدل بقول ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد، هذا لا شك أنه في ظاهره عند من لا خبرة له ولا معرفة له كيفية التعامل مع النصوص هذا يفرح به صاحب الهوى، وإن كان الجواب عنه سهلا، لأن البخاري رحمه الله ترجم على الحديث بوضوء الرجل مع امرأته، باب وضوء الرجل مع امرأته. كان الرجال والنساء، كيف وضوء الرجل؟ نعم، لأن القاعدة المقررة في عند جميع علماء الشرع المتشرعة في كافة التخصصات وتذكر في أكثر من فن أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد رجال ونساء، يعني كل رجل مع امرأته. يعني إذا قيل ركب القوم دوابهم، إيش تتصور؟ كل واحد ركب دابته. توضأ الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته. وقد تنبه لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجم عليه باب وضوء الرجل مع امرأته. ها؟ نعم، إناء واحد، كيف يتوضأون جميعا من إناء واحد؟ على كل حال الحديث شرحناه وبسطنا القول فيه في شرح التجريد، ويذاع في هذه الأيام، يعني مضى منه يمكن 3 حلقات وبقي حلقة رابعة. يقول: هل الأفضل في راتبة المغرب أن تصلى بعد الصلاة في المسجد الذي صليت فيه الذي صليت فيه المغرب أم أصليها هنا في المسجد؟ الأصل أنها تصلى في البيت، أنها تصلى في البيت، لكن إذا صلى في المسجد ويريد أن يذهب إلى مسجد آخر من أجل درس وشبهه، فإن لئلا يفوته شيء من الدرس جعل أذكار في الطريق وصلاها مع تحية المسجد، كفى هذا ليستغل الوقت في حضور الدرس. قولها: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ما الصحيح بضبط يمانية؟ التخفيف، بل هو المتعين، لأن الألف عوض عن الياء المحذوفة، ولا يجمع بين العوض والمعوض. هذا حديث مستغرق لجميع زمانه. أيوه. الإيمان يمان والحكمة يمانية، أنه يعني يناسب الدرس. والله على عهد عليه الصلاة والسلام دخوله قطعي، دخولهم في عهد عليه الصلاة والسلام قطعي. أما تغير الناس واجتيال الشياطين لكثير من الناس وانحرافهم عن فطرهم، لا شك أنه مؤثر في البلدان والشعوب، وهذا أثر واضح، كما يقال نظيره في النصارى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل نصارى اليوم يمكن أن يقال فيهم مثل هذا بعد الإحن والعداوات والشحن الذي حصل؟ لا شك أن هذه مؤثرات. أما النصارى في وقت التنزيل دخولهم قطعي في الآية، والأهل اليمن في وقت المقولة دخولهم مقطوع به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول في الحديث الذي معنا: أما بعد، الحديث الذي معنا من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر في قوله أما معنى الشرط، وسوف نفصل الكلام فيها لأهميتها ولدخولها في كل كتاب وفي كل مناسبة حتى لا نعود إليها مرة أخرى، لأن الناس في الأزمان المتأخرة تصرفوا فيها، وهي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 طريقا، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما بعد، في قوله أما معنى الشرط، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا، وقد ترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هنا وللتفصيل والتقرير، يعني ترد التفصيل ولغيره، هذا ما قرره ابن حجر، لأن هنا ليس التفصيل. وإن أبدى الكرماني وجها للتفصيل حيث يقول أما بعد، وهو مبني على الضم إذ هو بنية الإضافة إذ المراد بعد المذكور. فإن قلت أما للتفصيل فلا بد فيه من التكرار، فأين قسيمه؟ ها؟ ما في تفصيل، أما كذا وأما كذا. لو جاءني بنو تميم فأما كبيرهم فأكرمته، وأما عالمهم فأحسنت إليه، وأما كذا وأما كذا إلى آخره، تحتاج هي تفصيل في الأصل. نعم، هنا ما فيها تفصيل. الكرماني أبدى وجه للتفصيل ليكون مجيء للتفصيل مضطردا. فإن قلت أما للتفصيل فلا بد فيه من التكرار، فأين قسيمه؟ قلت: المذكور قبله قسيمه، وتقديره أما الابتداء فبسم الله، أما الابتداء فبسم الله، وأما المكتوب فمن محمد عبد الله ورسوله، وأما بعد ذلك فكذا وكذا. ها؟ في عمدة القاري قوله أما بعد، كلمة أما فيها معنى الشرط، فلذلك لزمتها الفاء، فلذلك لزمتها الفاء، وتستعمل في الكلام على وجهين: أحدهما أن يستعملها المتكلم، استعمل على وجهين: أحدهما أن يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستئناف، كما تقول: جاءني إخوتك، أما زيد فأكرمته، وأما خالد فأهنته، وأما بشر فأعرضت عنه. هذا كلام العيني، هذا إرادة التفصيل. والآخر، الوجه الثاني، أن يستعملها أخذا في كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام، وأما ها هنا من هذا القبيل، يعني ليس التفصيل، وليس لأما بعد قسيم، خلافا لما ادعاه الكرماني. ثم نقل كلام الكرماني وتعقبه بقوله: قلت هذا كله تعسف، هذا كله تعسف. أما المبدوء به فبسم الله، وأما الكتاب فمن محمد بن عبد من محمد عبد الله ورسوله، وأما بعد، بعد ذلك الكلام فكذا وكذا إلى آخره. هذا التفصيل الذي ذكره الكرماني ليجري أما على أصلها هو التفصيل، لكن ما المانع أن تأتي بغير تفصيل كما هنا؟ قال: قلت هذا كله تعسف وذهول عن القسمة المذكورة. ولم يقل أحد إن أما في مثل هذا الموضع تقتضي التقسيم والتحقيق ما قلنا، يعني أنها تأتي للتقسيم أحيانا والتفصيل، وأحيانا لكلام مستأنف لا قسيم له. يجي أمثلة بكلام ابن هشام في مغني اللبيب لابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. مقتضى العنوان أن طالب العلم إذا اقتصر عليه يكفيه، فهل حقيقة الواقع تؤيد هذا الكلام وتخالفه؟ بشرطه. ها؟ بشرطه. وش شرطه؟ يكون لبيبا. إيه. إيه لبيب ما عنده شيء، ما عنده إلا هذا الكتاب، لبيب لكنه خام ما عنده شيء يكتفي به. ها؟ أيوه. طيب، لكن هل من لازم اللبيب أن يكون عنده أصل يأوي إليه ويعتمد عليه من دراسة سابقة لعلم النحو؟ يعني طالب علم تدرج في قراءة كتب النحو، حفظ المتون المطلوبة لطالب العلم، ثم يصطحب المغني سفرا وحضرا، يكفي. لكن طالب علم مبتدئ ما عنده شيء من النحو، سواء كان كبير السن أو صغير السن، يحمل المغني فقط ويكفيه عن جميع كتب الأعاريب، أغنيه؟ لا، لا يمكن، ما يمكن، لأنه قد يفهم هذا الكلام على هذا المعنى ويقول: أنا الآن أتعلم النحو، هذا كتاب يغنيني عن جميع كتب النحو، ويكون ديداً وسفر حضر ويراجع، يستفيد فائدة كبيرة. لكن يبقى أن هناك قواعد يبنى عليها العلم، قد يشكل عليه كثير مما في هذا الكتاب، وإن كان لبيبا ممن لم يتقدم له معرفة وخبرة بهذا الفن. يعني بدلا من أن تسافر وتنتقل من بلد إلى بلد بعدد من كتب النحو وأنت متأهل ودرست النحو على الطريقة التي رسمها أهل العلم وجروا عليها، نعم، تكتفي بمغني اللبيب. أما أن تؤسس وتؤصل العلم على مغني اللبيب، لا. ها؟ كيف؟ هو للمنتهين ليس للمبتدئين. في مغني اللبيب لابن هشام يقول: أما بالفتح والتشديد وقد تبدل ميمها الأولى ياء، أي ما استثقالا للتضعيف، كقول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر. بعض الشواهد سهل واضح، واضح المعنى، وبعضها يحتاج إلى مراجعة الشروح، وبعضها لا يفيد فيه ولا الشروح، شروح الشواهد. بعض الشواهد كالألغاز، نعم، يعرفها أصحاب الاختصاص، لكن سائر طلاب العلم قد يشكل عليهم كثير. ونصيحتي لمن أراد التطبيق ما درسه في النحو أن يعنى بالشواهد وشروحها، وفيها مادة لطالب العلم تفيده في أكثر من فن، ولا تقتصر على بيان الشاهد من البيت، توضح معانيه ومفرداته وتذكر القصة والقائل والمناسبة. يتكلمون عن الشاهد الواحد خمس صفحات، هذه لا شك أنها مادة أدبية دسمة تتناول البيت من جميع النواحي. وأفضل ما كتب وأوسع ما كتب الخزانة، خزانة الأدب، وذكرناها مرارا. قال: وهو حرف شرط، وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أما إنها شرط فيدل له لزوم الفاء بعدها، أما أنها شرط فيدل لها لزوم الفاء بعدها، نحو: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون الآية. ولو كانت الفاء للعطف، ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولما لم يصح ذلك قد امتنع كونها للعطف، تبين أن أو تعين أنها فاء الجزاء، يعني جواب الشرط. فإن قلت قد استغني عنها في قوله: فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، يقول ابن هشام: قلت هو ضرورة، كقول عبد الرحمن بن حسان: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. فإن قلت قد حذفت في التنزيل في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم، يعني القول مضمر، وإضمار القول في النصوص كثير. يقال لهم أكفرتم، وتقترن الفاء بالجواب فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. جعلها شرطية وتفصيل وتوكيد. وين؟ نعم، هي شرطية. وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا تفصيل، هي شرطية. كونها شرطية تفصيلية توكيدية، هذا ليس بقسيم لهذا، هي أوصاف لأما، يعني ليست أقسام لأما هذه. قال: وأما التفصيل فهو غالب أحوالها كما تقدم في آية البقرة، ومن ذلك: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار، الآيات. وقد يترك تكرار واستغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، وقد يترك تكرار واستغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، لأن المتكلم قد لا يحتاج إلى القسيم الثاني، يهم هذا القسيم. يعني كما مضى نقلنا عن ابن هشام في مواضع أقربها من، وقال ابن هشام إن من تأتي لخمسة عشر من المعاني، ولا ذكرنا إلا واحد. نعم، لا نحتاج إلى بقية المعاني، نحتاج إلى هذا الموضع الذي يناسب ما عندنا. وقد يترك تكرار واستغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، فذكر أمثلة على ذلك. وين؟ يعني لا، الكرماني انتهى كلامه أنها للتفصيل وأوجد التفصيل. هنا قال: وقد يترك وتكرار استغناء بذكر أحد القسمين، هي للتفصيل، لكنها ما فيها إلا قسم واحد، ما فيها إلا شيء واحد من من من من الأقسام، تقسيم والتفصيل واحد. نعم. وقد تأتي لغير تفصيل أصلا، نحو: أما زيد فمنطلق، يعني الأصل، وأما عمرو، نعم، فباق مثلا، إذا كان زيد منطلق هذا الأصل. لكن وقد تأتي لغير تفصيل أصلا، نحو: أما زيد فمنطلق. لماذا لا نقول أن هنا للتفصيل والتقسيم واكتفينا بذكر زيد، لأنه هو المحتاج إلى ذكره كما وجه ما تقدم. وأما التوكيد وأما التوكيد فقل من ذكره، أما التوكيد فقل من ذكره، ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري، ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري، فإنه قال فائدة أما في الكلام، فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول زيد ذاهب، في الأصل تقول زيد ذاهب من غير توكيد، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت أما زيد فذاهب، لا شك أنها تعطي الكلام قوة، فهي مؤكدة. إذا قلت زيد ذاهب يعني جملة ابتدائية تلقى على خالي الذهن، تلقى على خالي الذهن، فإن كان عنده شيء من التردد قلت إن زيدا ذاهب، وإن كان عنده تردد أكثر قلت إن زيدا لذاهب، وإن كان عنده تردد أكثر قلت والله إن زيدا لذاهب. ومن المؤكدات أما زيد فذاهب، ولذلك قال سيبويه في تفسيرها، تفسير أما بعد، مهما يكن من شيء، يعني تفسير هذه الجملة التي ذكرها الزمخشري، قال سيبويه في تفسيره يعني هذه الجملة، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير مدلٍ بفائدتين، بيان الأولى بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط انتهى. في شرح ابن الملقن التوضيح أما بعد فهو بالضم، أي بضم الدال وفتحها ورفعها منونة وكذا نصبها، كذا قال، هو يتكلم على بعد التي بعد أما الواردة في الحديث، أو يتكلم على بعد بغض النظر عن موقعها في الحديث، يتكلم على بعد ولا أما بعد مجردة، لأن بعد وقبل وغير وحسب والجهات الست لها أحكام، لها أحكام. فقوله أما بعد فهو بالضم، أي بضم الدال وفتحها ورفعها منونة وكذا نصبها، هذا الكلام مقبول في أما بعد أو بعد في الأصل؟ إيه، لأن لها أحوال، لأنها في هذا الموضع مضمومة لا محالة، لأن هذه الألفاظ قبل وبعد وغير وحسب والجهات الست كلها لها أحوال، أن تقطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه كما هنا فتبنى على الضم، هنا أما بعد لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه كأنه مذكور، أما بعد ما ذكر أو ما بعد ذلك، فحذف المضاف إليه مع نيته واعتباره مقدرا. إذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أو مع عدم نيته فإنها تعرب منونة، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، إذا أضيفت أعربت، قد خلت من قبلكم. المتعين هنا بناؤه على الضم للقطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، ولو أضيفت لأعربت، قد خلت من قبلكم، ولو قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه لأعربت منونة، كقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي. ثم قال ابن الملقن وفي المبتدئ بها خمسة أقوال، وفي المبتدئ بها أول من قال أما بعد، يقول ابن الملقن خمسة أقوال، داود النبي عليه السلام، تقال بعضهم إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، القول الثاني أنه قس بن ساعدة أو كعب بن لؤي أو يعرب أو سحبان وائل، هذه خمسة أقوال. زاد بعضهم آدم ويعقوب وأيوب، فتكون الأقوال ثمانية، يجمعها قول الناظم جرى الخلف، يعني الخلاف، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وأحد يضبط لي أقوال هذه، وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب ثمانية جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد هذا وش الفعل؟ هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أمر؟ لما أنا أنت كيف تنطقه؟ ولم أعرف إذا نصب واتضح الكلام. هل نقول عد أقوال أو عد أقوالا؟ الفعل في بنائه هذا هل هو متعين لأن يكون أمر أو ماضي؟ يعني عد في الماضي هاي محتمل يحتمل لكن من حيث المعنى أيهما أرجح؟ أنه يخبر عن ماضي عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب نعم لا هذه المسألة هل هي مضطردة للتفصيل كما يقول الكرماني أو تأتي للتفصيل وتقسيم وتأتي لغيره يقول إذا قام أحد الأخوة بمداخلة أثناء الشرح ولم يظهر كلامه في الشريط أثناء الاستماع إليه على الموقع فكيف نعرف مداخلته لكم أثناء الشرح هذه المعاناة من مثل هذه المداخلات هذه مشكلة لا يمكن أن تعرف من خلال الآلات إلا أن تعاد أقوم بإعادة ما قاله أو يكون عند كل واحد مكبر ليسمع الجميع ها؟ إيه لك الله صار هناك ويتكلم ما عنده شيء شو سوي لا هو ولا الأشكال في من داخل ما عنده مكبر ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد وذكر فيه ستة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن حجر وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد الحافظ عبد القاهر أو عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن 32 صحابيا وفي فتح الباري قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد وقال أبو إسحاق والزجاج إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد يعني هي للانتقال من موضوع إلى آخر أو من أسلوب إلى آخر كما يقولون ثم ذكر الخلاف في أول من قالها معزوة إلى قائليها مخرجة من مصادرها وهذه ميزة ابن حجر أنه ما يذكر الأقوال هكذا ثم قال والأول أشبه القول الأول من الثمانية أشبه وداود ولذلك في النظم قال وداود أقرب والأول أشبه ثم قال ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة الأولية المطلقة لداود عليه السلام وأما من ذكر معه فأولية نسبية ليست محضة ولا مطلقة قال ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة والبقية بالنسبة إلى القرب إلى العرب خاصة والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل بالنسبة إلى القبائل يعني أول من قال أما بعد بالنسبة لقبيلة كذا فلان وهكذا ثم لا يكون فيها تعارض فتكون الأولية نسبية لا استثنيناه أولية مطلقة ثم من يليه بالنسبة للعرب نعم يعني ما جاء على لساني من هو معدود في الأعاجم يعني ليس بعربي يعني فرعون مثلا تكلم عربي كيف قال أنا ربكم الأعلى بهذه الصيغة أو نقلت إلى العرب بلغتهم لأن الكتاب عربي. هذا هو. ها؟ نعم. شو لي الفتح رقم 2؟ يقول واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام، روى الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري وفي سناده ضعف، وروى عبد بن حميد الطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود، خرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي وزاد فيه عن زياد بن سمية، وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك، وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب اللؤي، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف، وقيل سحبان وائل، وقيل قس بن ساعد هو الأول أشبه، لأنه ما ذكر آدم وما ذكر آدم، فتكون الأقوال عنده داود نعم ويعقوب 2 ويعرب بن قحطان 3 وكعب بن لؤي 4 وسحبان 5 وقس بن ساعدة 6 نعم نقص. على كل حال الجامع واضح، قال ثم يجمع بينها بالنسبة، ويجمع بينه وبين غيره بالنسبة، بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة يكون المراد داود، والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل. هذا كلام من حجر. الوارد في النصوص كلها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها بهذا اللفظ، أما بعد، لكن استعمالها بالواو بدل أما فقد شاع في الأزمان المتأخرة، لا أقول في عصر الذي يعيش فيه، بل قد يكون وجودها في القرن العاشر وما قبله. في شرح الزرقاني على المواهب وفي إسعاف المطالع شرح نظم جمع الجوامع للترمسي كثر مصاحبة أما لبعد. كيف كثر؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا تركت توهم وجودها، فإذا تركت توهم وجودها أو على تقديرها في نظم الكلام، والواو عوض عنها. ها؟ وبعد هذا كثير حتى على ألسنة بعض المنتسبين، حتى في الكتب في المؤلفات، وبعد في المكاتبات من ناس أهل دقة وتحري يكتبون وبعد. لكن الاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتم إلا بأما. ها؟ ما لا قيمة وبعد، لا لا يتم الاقتداء والائتساء إلا بهذا اللفظ أما بعد. نسمع كثيرا من بعض من يتحدث أو يتكلم أو يقدم أو شيء، بعد أن يحمد ويثني على الله جل وعلا ويصلي على نبيه يقول ثم أما بعد. هو موجود كثير هذا، لا داعي لثم هذه، لأنها لم تثبت في شيء من النصوص، كلها أما بعد. على كل حال إذا فسرها الأمر سهل يعني، بس أنه ما يغير اللفظ الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو قالها في المرة الأولى ثم احتاج إليها ثانية لا مانع من يأتي بثم. أقول ولا تحتاج. نعم. قول الإمام أبو عبد، أقول ما تسمع بدلا من أقول قول هذا، هل هذا أقول ما سمعتم؟ أقول ما سمعتم، لأنه سمع وأنت، أو قلت ما سمعتم ليكون مطابق، ليكون مطابق للواقع. على كل حال ما أدري هل ثابت من قوله بالحرف ولا ما أدري. أقول لا تحتاج إلى ثم بعدها أو قبلها كما هو دارج على الألسنة، إلا إذا احتيج إليها مرة أخرى، إلا إذا احتيج إليها مرة أخرى. في تفسير الطبري في جميع طبعاته في المقدمة أما بعد، في تفسير الطبري في الطبعات القديمة الميمنية وبولاق وما جاء بعدها من الطبعات كلها أما بعد. وننتبه لهذا الكلام لأنه مؤثر في المسألة. في طبعة دار المعارف المصرية اللي بتحقيق الشيخ محمود شاكر وتخريج الشيخ أحمد شاكر، في الجزء الأول في الصفحة 5 قال ثم أما بعد، ما قررنا أن ثم لا داعي لها، وهكذا جاءت في جميع طبعات التفسير. أما بعد، في الطبعة التي حققها الشيخ محمود شاكر وهو عمدة في هذا الباب، يعني ما ينازع في كونه في هذا الباب، في باب اللغة صاحب تمكن، في طبعة الشيخ ثم أما بعد، وعلق الشيخ محمود شاكر بقوله حذف الطابعون قوله ثم، حذف الطابعون قوله ثم ليجعلوا كلام الطبري دارجا على ما ألفوا من الكلام. هل معنى هذا الكلام أن ثم أما بعد موجود في جميع نسخ الطبري الخطية؟ يعني مقتضى كلامه أن ثم موجودة في جميع النسخ الخطية، أو على الأقل في النسخ التي اعتمدها أصل. ثم إن الطابعين حذفوا، لكن هل جاءت في النصوص مسبوقة بثم؟ هل جاءت في خطب النبي عليه الصلاة والسلام، مراسلات مكاتباته، مسبوقة بثم؟ لا وجود لها. كونها موجودة في تفسير الطبري، الطبري في 100 وفي 310، لكن لا يؤمن من بعض الناسخين أن يضيف إما عمدا أو خطأ أو اجتهاد منه، لأنه مخالف لجميع المؤلفين، ما عرفت عند غيره. الشيخ محمود شاكر كونه أثبتها في طبعته وعلق عليها، قال حذف الطابعون، ألا يحتمل أن الطابعين ولا سيما القدامى مثل مطبعة بولاق فيها علماء كبار يصححون ويحققون ويدققون ويجلسون يطبعون الكتاب في 10 سنين 20 أحيانا من الكتب الكبار، هل نقول إنهم حذفوها ليجعلوا كلام الطبري دارجا على ما ألفوا من الكلام؟ ها؟ كلامه واضح في أنه وجده في النسخ الخطية، لأنه لا يمكن أن يقول حذفوا إلا شيئا موجودا، أما الشيء اللي غير موجود ما يمكن أن يقال حذف، ولذلك علق على بقية الكتب التي حققها، ما قال مثل هذا الكلام. نعم، لا لا، ما يمكن أن يقول يعني في النسخ التي بين يديه، لأنه حقق الكتاب بتحقيق لا نظير له، ينبغي أن يكون نبراس لطالب العلم في التحقيق، وهو من أهل المكنة في هذا الباب. هل نقول أن ثم مأثورة باعتبار أن الشيخ محمود شاكر من أهل الاطلاع والاستقراء في هذا الباب، ولذلك نعى على من طبع الطبري، أو نقول أنها مقحمة ولو كان إقحامها من الزمن القديم، لأنها لا توجد لا في النصوص الشرعية ولا في النصوص العربية؟ ها؟ كيف؟ لا، ما رجعت. يعني هل نعتمد على كلام الشيخ وحينئذ لا نعقب على من يقولها، أو نقول أن النصوص كلها التي أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ثم ولسنا بحاجة إليها؟ له خالط العرب وعاش في البادية سنين، عندهم يعني آخر من يحتج بشعره بشار في أوائل 100 في أوائل 103، والطبري في النصف الثاني منها. على كل حال نسمعها كثيرا ونعقب على من يقولها، فهل نقول في كلام الشيخ محمود شاكر مستمسك وأصل لمن يقولها، أو نقول ما زلنا ما دام ما وجدنا حديث ونحن نقول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أننا ما زلنا نعقب على من يقولها، ونقول أنه لا داعي لها؟ ولو قال الشيخ محمود شاكر ما قال، ولو وجدت حقيقة في تفسير الطبري، لأنه قال دارجاً ليجعلوا كلام الطبري دارجا على ما ألفوا من الكلام، غمز، هذا غمز، ها، غمز غمز، هذا لأن كونهم ألفوا لا يعني أنه هو الصواب، لا لا، في غمز هذا الكلام. لكن يبقى أننا نقولها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فنبحث في النصوص إن كانت موجودة ولا ما نقول. إن احتجنا إليها مرة ثانية قلنا ثم أما بعد. أما أن نقولها ابتداء والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه وفي جميع مكاتباته ما في شيء. نعم هو يعطف لا هو هل ما تقدمها كلام معتبر مقصود للمتكلم أو أنه مدخل للكلام؟ يعني هل يمكن أن يقوم خطيب على المنبر ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على نبيك ونبيك محمد وينزل من المنبر؟ يعني كلام مستقل بنفسه نحتاج أن نعطف عليه كلام آخر أو أن هذا ديباجة للكلام الذي يريده؟ إذا كان ديباجة تقول أما بعد، وإن كان كلام معتبر مقصود فأن تنتقل منه إلى أسلوب آخر تأتي بثم. نعم يعني كونه يلزمها في جميع خطبه ايش معنى؟ نعم نعم ما نتعدى ما قاله. اولا الطبري متاخر عمن يحتج به من العرب. نعم أقام في البادية مدة طويلة وخالط العرب، وفي ثنايا تفسيره من قواعد العربية ما لا يوجد عند غيره وله اصطلاح تخصه في العربية، ولذلك يرد في تفسيره من الكلام العربي ما لا يفهمه المتخصصون، إلى أن يأتي مثل أحمد شاكر ويفسر مراده، لأنه يسمي المصطلحات اللغوية النحوية بغير ما تعرف عليها العربية. الأمر الثاني أن في تفسيره من علوم البلاغة ما عقد بينه وبين ما في تفسير الزمخشري المتخصص في هذا الباب، فوجد أن ما في تفسير الطبري يفوق ما في تفسير الزمخشري بشيء كثير. لكن لماذا لم يشتهر تفسير الطبري على أنه تفسير باللغة أو تفسير بالبيان أو تفسير؟ نعم، لأنها أشياء يسيرة بالنسبة لما يريده من تفاسير السلف بالأسانيد، لكن لقلة ما يريده الزمخشري من هذا النوع برز الجانب الآخر. المشكلة ليس محتاج طبري، المشكلة في كلام مرد، يعني كيف يعني ينقد؟ واضح واضح العبارة تفوح بالنقد، رائحة النقد ظاهرة، يعني ما فيها إشكال، ما تحتاج إلى تأويل. حذف الطابعون قوله ثم ليجعلوا كلام الطبري دارجا على ما ألفوا من الكلام. لا لا لا لا، مو في تحقيق الكتب، هذا خلاف. يعني ما ألفوا هو تحريف الكتب والحذف ما يخالف، لكن لما حذفوا ثم هذا ما نشك فيه، وقدمنا بمقدمة أعطيناه حقه ما هضمناه. لكن حتى لو ثبتت عن الطبري أنه قال في مقدمة كتابه ثم أما بعد، والنصوص الشرعية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في جميع المواضع ما فيها ثم، ولا يعرف أيضا عن غيره أنه قالها ممن يعتد به. كأن في كلام هذا لما نقدهم ولمزهم كأن سلائق العرب على ما قال، هذا المتبادر للذهن، لكن أين ما يدعمهم من الواقع؟ يعني المفترض أنه دعم هذا الكلام بأدلة. ما ذكر شيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.